وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق مقيم بالمصري. ها نعم، فأول مقيم. فأول إيه؟ فأول مصر يرده. المصر الذي فرقة تقول نشامه ننظر ما هو، أحسن الله إليكم. يعني نقاربه ندنو منه. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. فرقة تقول نقيم نشامه ننظر ما هو، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم، ومع الدجال 70 ألفا عليهم التيجان، وأكثر من معه اليهود والنساء. ثم لا، يأتي المصر، مش السيجان بقى، السيجان علامة من العلامات، مثل ما ورد في الحديث الآخر عليهم الطيالسة. عليهم السيجان، وأكثر من معه اليهود والنساء. ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله 3 فرق. فرقة تقول نشام، فيصير أهله، نعم، فيصير أهله 3 فرق. فرقة تقول نشامه وننظر ما هو، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغرب الشام. وينحاز المسلمون إلى عقبتي، وينحاز المسلمون إلى وينحاز عقبتي المسلمون أفيق إلى عقبة أفيق. أو أفيق، نعم. وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق، فيبعثون صرحا لهم، صرحا فيبعثون صرحا لهم، فيصاب صرحهم فيشتد ذلك عليهم، ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد، حتى إن أحدهم لا يحرق وتر قوسه فيأكله. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر: يا أيها الناس أتاكم الغوث؟ قالها 3. فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت رجل شبعان. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر، فيقول له أميرهم: يا روح الله تقدم صلي. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلي، حتى إذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص، فيضع حربته بين سندوته، ها فيضع حربته بين ها ثدييه. والله إيه؟ هي سندوته، اللي هو ايضا في نفس هذا الموضع، يعني بين الثديين. أحسن الله إليكم. فيضع امنوا. حربته بين سندوته فيقتله ويهزم أصحابه، فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا، حتى إن الشجرة تقول: يا مؤمن هذا كافر، ويقول الحجر: يا مؤمن هذا كافر. تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن مسعود في سنه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المطالبي عن إسماعيل بن رافع أبي رافع عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال، فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه. فكان من قوله أن قال: لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم، ظهرانيكم. فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، وإن الله خليفة حجيج مسلم، نفسه. وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه. أحسن الله إليكم. وإن تمام. الله خليفتي في كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، فيعيث يمينا ويعيث شمالا: ألا يا عباد الله،

يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يا شيخنا يشهد الذي ذكرته عن الإمام أحمد أنه يقال عن العالم ما لم يقله. لكن هو هنا هل ينكر ما قاله؟ يعني أظن أنه بيقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، يعني إن الساعة لها موعد ستقوم فيه أو كذا، ولا آه إيه؟ نعم، نراجع الشرح يعني. نعم، أحسن الله إليكم. آمين عليك. لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، بعد قليل أمرا عظيما، يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو قال إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه، فيصعق ويصعق الناس. نعم أحسن الله إليكم، فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، كأنه الطل، أو قال الظل نعمان الشاك الظل أو الطل الظل، أو الظل، أحسن الله إليكم، نعمان الشاك، كأنه الطل، أو قال الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام أظن في الشك ينظرون. يقال كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك، صحيح؟ أو قال الظل ماشي لا بأس. نعم، نعمان الشاك لوحده جاء الإسناد كما تعلمون. يعني نعمان وقع في الشك المقصود به، نعمان بن سالم، يعني قال هذه الذي هو نعمان الذي شك بن في سالم هو الجميع. الذي شك في قول يعقوب. نعم، وهذا كثير في كلامهم يعني يا شيخ. أحسن الله إليكم. نعم، جميل. كأنه الطل، أو قال الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999، عندي 90. يا عبد الله ماذا تقول؟ عندي 999. فيقال من كل 1999. أحسن الله إليكم. عندك كذا؟ نعم، طيب صحيح. فيقال من كل 1999. قال: فذلك يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره كذلك جميع. ايه يوم يجعل الولدان شيبا. فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، الآية بتقول ايه؟ يوم يجعل الولدان شيبا، ايه؟ يوما يجعل الولدان شيبا. نعم صحيح، فذاك ها؟ صحيح، يوم من يجعل الولدان شيبا، يوما يعني، فتبقى يوم خارج القوس، هي هكذا في صحيح مسلم يعني، ويجعل الولدان شيبا كأنها بين القوسين من القرآن يعني. نعم، أحسن الله إليكم. آمين وليك. كذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعا عن ممكن تنصب يوم الأولانية، فذاك يوم يجعل الولدان نشيب، وذلك يوم يكشف عن ساق. نعم. كذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعا عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم به. حديث آخر قال الإمام أحمد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري عن عبد الله بن زيد الأنصاري عن مجمع بن جارية قال سمعت رسول عجيب الله صلى الله مجمع. مجمع أحسن الله إليك عن مجمع بن آمين. جارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد أو قال إلى جانب لد. رواه أحمد أيضا عن سفيان بن عيينة من حديث الليث والأوزاعي ثلاثتهم عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث به وقال هذا حديث صحيح. وقال وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى بن مريم عليه السلام له. فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدا وهي أكثر من أن تحصى لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثني سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونارا تخرج من قعر عدن تسوق أو قال تحفر من وهو لما نقول لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات يصح فيها طلوع الشمس على الذكر يعني. تمام. نعم، كما أنا تقول بني بدأت الإسلام على 5، فيمكنك أن تقول شهادة وشهادة وشهادتي، فكذلك هنا. نعم، أحسن الله إليك. جميل، فتمشي ونار يعني. حاضر نخليها كلها مفهوم. طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو قال تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزاز به. ورواه مسلم من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي صريحة عن حذيفة بن أسيد الغفاري موقوفا والله أعلم. فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه الإمام كثير قصد أنه يريد من الأحاديث هنا الإمام بيقول عن أبي صريحة حذيفة بن أسيد، يعني كنيته واسمه يعني. نعم أحسن الله إليكم. نعم، لما ابن كثير ماذا؟ صحيح يا شيخنا عشان هو قال فوق عن أبي الطفيل عن حذيفة وهنا عن أبي الطفيل عن إيه هو موقوفا ومرفوعا. فقول الإمام ابن كثير يعني بين هنا أنه أراد بهذه الأحاديث الكثيرة أن يحصل بها مبلغ التواتر في ذكر حديث الدجال وقتل عيسى بن مريم عليه السلام. فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي طلحة، من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح. وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وكان أكثر عمارتها من أموالهم. وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين. وديت ممكن نقول منها فائدة تصنيف ابن كثير للتفسير بتاعه، أنه كان في هذه السنة، سنة 741. يعني تحديد التاريخ يعني، نعم لكن لا يلزم، لأني ربما مثلا هذا الموضع يعني يقال إنه كان حيا إلى هذا الوقت من هذا، ويقال إنه كان يكتب في هذا الكلام في هذا الوقت من هذا، لكن لا يقال إنه صنف كل التفسير من أوله إلى آخره هنا، خاصة إن ثابت إن ابن كثير أبرز هذا التفسير أكثر من مرة، نعم وهذا هو السبب في اختلاف نسخه. يعني هنالك كان يدرسه ويقرأه ويقرأ عليه ويعيد ويزيد فيه. احنا عندنا طبعة الشعب على الإبراز الأولى تقريبا لابن كثير، يعني ما فيها الزيادات اللي منقول فيها عن الزمخشري والرازي نعم وهؤلاء. نعم. السلام عليكم. بالنسبة لسيدنا حذيفة أبو صريحة، نعم صحيحة. صريحة بالتصغير يعني، نعم آمين. وكان أكثر عمارتها من أموالهم. وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم. ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه. ولهذا قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذه الآية كقوله: وإنه وطبعا لعلم يعني للساعة. هذا يستأنس به، ولكن لا يعني ليس شاهدا، يعني كأني في لحظة يمكن أن تهدم المنارة، ما المشكلة يعني؟ نعم فكلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون في حينه يعني. نعم وهذه الآية كقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، وقرئ لعلم بالتحريك، لكن ليست في العشر يعني. نعم الأمر ليست في القراءات يعني. ليست في العشر، نعم أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة، وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه، كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء. وعند عصر ابن كثير كانت الأمور استقرت بالنسبة للقراءات، صحيح؟ نعم كما استقرت الشاطبي قبله. وقبل هذا ابن مجاهد. قبل هذا ابن مجاهد، نعم. فيعني عجيب ان يقول وقرئ العلم ويسكت. نعم هو يقصد يعني على زي ما الإمام ابن قرطبي بيذكر في تفسيره، يعني قراءات ليست حتى في الشواذ يعني. ايوه، هذا سبب قولي ان ابن جرير لم تكن استقرت الامور، نعم لكن ابن كثير لا، استقرت وانتهت تقريبا يعني. يعني تقصد نعم لذلك الإمام ابن جرير بينكر مثلا قراءة حمزة ونحو هذا؟ ابن جرير بيتعاطى مع القراءات كلها قبل استقرار المصطلحات عند اهلها وكذا. اما بالنسبه لابن كثير المفروض ان الامور مستقره، فكان يقول مثلا ينسبها لمن قراها، او يقول وقرئ